بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، قال رحمه الله: باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. قال: حدثني نضر بن علي الجهضمي قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: حدثني نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. قال: حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال: أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. طيب، هذا الحديث بألفاظه وسياقه، واللفظ الآخر اللفظ الأخير هو أتمها: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، يعني ما غشي وما فعل بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقوله إذا اجتنبت الكبائر، هل المراد أن هذه الأعمال الصالحة من شرط تكفيرها للصغائر أن تجتنب الكبائر، أو أن هذه الأعمال الصالحة تكفر الصغائر دون الكبائر؟ فهمتم؟ هل المعنى مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر؟ هل المعنى أن الأعمال الصالحة من شرط تكفيرها للسيئات أن يجتنب الإنسان الكبائر، فإذا كان يفعل الكبائر فإن هذه الأعمال الصالحة لا تكفر، أو المعنى أن هذه الأعمال الصالحة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة أنها تكفر الصغائر دون الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة؟ فيه خلاف بين العلماء، والقول بأنها تكفر الصغائر دون الكبائر هو الأقرب، والله أعلم، لقوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وفضل الله عز وجل واسع. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة، لقوله: الصلوات والجمعة، فعطف الجمعة على الصلوات، وهذا يقتضي المغايرة. إذن هي صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر، ولهذا الجمعة لها أحكام تختص بها، فلها شروط ولها أحكام ليست موجودة ولا مشترطة في صلاة الظهر، فهي صلاة مستقلة. ينبني على ذلك أن من يعني على أنها صلاة مستقلة أن من حضرها لزمت، ومن الأحكام أيضا أن الجمعة لا تجمع لصلاة العصر، فمن صلى الجمعة ولو كان ممن لا تجب عليه الجمعة لا يجوز له أن يجمع معها العصر، حتى لو كان ممن لا تجب عليه الجمعة أصلا. فلو أن شخصا مسافرا مثلا دخل بلدا ووجدهم يصلون الجمعة فصلى معهم الجمعة، فحينئذ لا يجوز أن يجمع الجمعة إلى صلاة أن يجمع العصر إلى صلاة الجمعة، وذلك لأن الجمع إنما ورد بين الظهرين، بين الظهر والعصر، ولأن سبب الجمع وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس حينما دخل الرجل الذي قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. الحديث فما نزل إلا والمطر يتحادر من لحيته، ففيه مطر والسبب الجمع موجود ومع ذلك لم يجمع. إذن لا يجوز جمع صلاة العصر إلى الجمعة، لأن الجمع إنما ورد بين الظهر والعصر ولم يرد بين الجمعة والعصر، وصلاة الجمعة صلاة مستقلة. فكما أنه لا يجوز أن تجمع العصر إلى المغرب فلا يجوز أن تجمع العصر إلى صلاة الجمعة. فإذا قال قائل هل يجوز لمن حضر صلاة الجمعة من المسافرين وأراد أن يجمع، بعضهم يفعل حيلة ويقول أدخل مع الإمام بنية صلاة الظهر، أدخل مع الإمام بنية صلاة الظهر فأصلي ركعتين، لأن الرباعية في حق المسافر تقصر، فأدخل معه كأني أصلي خلف مسافر صلاة الظهر، فالجواب أن هذا لا يجوز وحرام، لأنه إذا دخل الجمعة أو إذا حضر الجمعة المسافر، إذا حضر الجمعة لزمته ووجبت عليه، فهذه حيلة لا تنفعه. لا لا، كيف ينتظر نص ساعة؟ إذا انتظر نص ساعة معنى جمع، لأن الجمع هو ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت إحداهما، ينتظر حتى يدخل وقت العصر ويصلي العصر. لا، بعض الناس يفهم أن المسافر يوم الجمعة، أن المسافر لا يجمع بين يوم الجمعة لا يجمع، لا، المسافر إذا صلى الجمعة حتى ولو كان مسافر، إذا ما صلى الجمعة يجمع، إذا مثلا صلى الظهر يصلي يجمع الظهر والعصر، أما إذا صلى الجمعة أو حضر الجمعة لا يجوز أن يجمع بين الجمعة والعصر، يصلي إذا دخل وقتها. الآن إذا صلى العصر في وقت الظهر، ما هو المسوغ الذي يسوغ له أن يصلي العصر في وقت الظهر؟ لا، مو بالمسافر، جمع، أقول جمع، أقول جمع، والجمع هنا لا، والجمع بين الظهر والعصر لا يجوز. إذن إذا أصلى الفجر يجمع الظهر، أو يصلي العصر يجمع المغرب، مسافر لا. الجمع ورد بين الظهرين وبين العشاءين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب الذكر المستحب عقب الوضوء. قال: حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر حا قال: وحدثني أبو عثمان عن جبير بن النفير عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال: طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب الذكر المستحب عقب الوضوء. اعلم أن من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل لذكره أسبابا حتى يكون العبد متصلا بالله عز وجل، لأن الغفلة عن ذكر الله سبب لقسوة القلب وسبب لضياع الإنسان. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمن أعظم أسباب قسوة القلب وبعده عن الله بل ومن أعظم أسباب ضياع الأوقات هو الغفلة عن ذكر الله. والدليل هذه الآية: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فشرع الله عز وجل لذكره أسبابا. واعلم أن الذكر المشروع على أنواع أربعة. النوع الأول ما قيد بزمن كأذكار الصباح والمساء، والنوع الثاني ما قيد بفرض وهي الأذكار التي تكون بعد كل فريضة، والنوع الثالث ما قيد بسبب وهي الأذكار التي شرعت عند وجود أسبابها كأذكار دخول المسجد والخروج منه وأذكار الوضوء ودخول الخلاء والخروج منه ودخول المنزل إلى غير ذلك. والرابع، النوع الرابع، ما لم يقيد بشيء، يعني أي ما كان مطلقا. ومنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ثم ساق الحديث عقبة رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله، يعني أنه فاته شيء من ما حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه، قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، وإحسان الوضوء إتمامه وإكماله، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما، ويصح من حيث اللغة مقبلا، يعني والحال أنه كان مقبلا، لكن هنا التقدير، هنا خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو مقبل عليهما بقلبه ووجهه، وإلا وجبت له الجنة، يعني حقت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه، يعني ما في هذا الحديث الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفضل العظيم. فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها، يعني ولم تدركها، أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والمعنى فتحت له أبواب الجنة الثمانية، أي يسرت له الأعمال التي تكون سببا لدخوله من أبواب الجنة الثمانية. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ شريعة الله عز وجل والبيان، بيان الأحكام الشرعية. ومنها أيضا فضيلة إحسان الوضوء، أي إتمامه وإكماله. ومن فوائده أيضا مشروعية صلاة ركعتين عقب الوضوء، لقول: ثم يقوم فيصلي ركعتين. ومنها أيضا جواز صلاة ركعتي الوضوء في أي وقت من الأوقات ولو كان الوقت وقت نهي، لأنها صلاة لها سبب. ولعموم ما من مسلم يتوضأ، فهذا يشمل عموم الأوقات والأزمان. ومنها أيضا فضيلة الخشوع وحضور القلب في الصلاة، لقوله: مقبل عليهما بقلبه ووجهه. ومنها أيضا أن لدخول الجنة أسبابا، ومن أسباب دخول الجنة هذا العمل وهو إحسان الوضوء وصلاة ركعتين. ومنها أيضا بيان فضل الله عز وجل ورحمته بعباده، حيث إن هذا العمل اليسير كان سببا من أسباب دخول الجنة. ومن فوائده أيضا مشروعية هذا الذكر عقب الوضوء، وهو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كما في اللفظ الآخر في غير الصحيح. وجاء في سنن النسائي أيضا أنه يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كفارة المجلس. إذن الذكر الذي يقال عقب الوضوء أولا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. وفي سنن النساء بسند صحيح أيضا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. وين هذه؟ إلا ورد بس ما أعرف يعني درجة الحديث الثابت اللي أصح منه ما في سنن النسائي. نعم. صنع لك هنا في نسخة يقول مقبلا. إيه من حيث اللغة هي يعني على الحال. نعم. لكن مقبل يصح، فيصلي ركعتين وهو مقبل في النحو. ما النحويون ما يقول عندهم مثل نافقاء اليربوع، تدخل من باب ويطلعك من باب، يعني كل شيء له تقدير، كل شيء له تقدير. إن كان مرفوع قدر خبر المبتدا محذوف، إن كان منصوب قال حال، أي أعني كذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله، غير أنه قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب آخر في صفة الوضوء. إذن هذا اللفظ فيه زيادة وحده لا شريك له، وزيادة أيضا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحسن الله لي. قال رحمه الله باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول باب آخر في صفة الوضوء، وإنما قال آخر لأنه تقدم من حديث حمران أن عثمان رضي الله عنه توضأ وضوءا وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم فيه زيادات ليست موجودة في حديث عثمان رضي الله عنه كما سيأتي. يقول وكانت له صحبة قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله، يعني كوضوء رسول الله، فدعا بإناء يعني فيه ماء فأكفأ منها، أكفأ يعني أمال الإناء وصب، قال فغسلهما على يديه فغسلهما ثلاثا يعني غسل كفيه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاث مرات، فعل ذلك ثلاث مرات يعني مضمض واستنشق. قالوا مضمض، المضمضة هي إدارة الماء في الفم قال العلماء ويكفي أدنى إدارة، واستنشق الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف والاستنثار إخراجه منه. وقوله من كف واحد فعل ذلك ثلاثا، هل المراد أنه أخذ كفا من ماء فتمضمض واستنشق ثلاث مرات، أو أن المراد فمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا، يعني أخذ كفا من ماء فتمضمض واستنشق، ثم أخذ كفا من ماء فتمضمض واستنشق، ثم أخذ كفا من ماء فتمضمض واستنشق. نعم، نقول هذا هو المراد. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله، ذكروا أن المضمضة والاستنشاق لها ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات، ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق، فيتمضمض من غرفة ويستنشق من غرفة، هذا واحد، ثم يعيد مرة ثانية ثم ثالثة، فتكون الغرفات كم؟ ست. الصفة الثانية أن يتم كيف؟ أي نعم. الصفة الثانية أن يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات من كف واحد، كما هو ظاهر هذا الحديث، وكما هو في حديث علي رضي الله عنه. وهذه وإن كانت ظاهر الحديث لكنها فيها صعوبة، لأنه لا يمكن أن يبقى الماء، بمعنى أن الإنسان يأخذ كفا ويتمضمض ويستنشق ثلاث مرات. والصفة الثالثة أن يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، وهذا هو الذي جاءت به السنة. فهمتم؟ إذن نقول تمضمض واستنشق ثلاث مرات ليس بغرفة واحدة، وإنما المراد بثلاث غرفات، فيأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق. أما أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثلاث مرات، إلا كانت يده ما شاء الله أقول تتحمل هذا، حتى هو لن يأخذ بيديه، سيأخذ بيد واحدة مهما كان. لو تمضمض يعني لو تمضمض مرة واستنشق في المرة الثانية لن يكفيه إلا للمضمضة أو للاستنشاق، ففيها صعوبة. نعم، أي ثلاث غرفات. شوف عندنا الآن ثلاث ست غرفات وثلاث غرفات وغرفة. من الفقهاء يرون أن أفضل أنه بست غرفات، لكن حديثها ضعيف، حديث ضعيف. ومن العلماء من يرى أنه يتمضمض ويستنشق ثلاثا بغرفة واحدة، وهذا وإن كانت الأحاديث الواردة فيها صحيحة، لكن هذه الطريقة يعني أشبه ما تكون مستحيلة. والصفة الثالثة أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، يعني غرفة يتمضمض ويستنشق، ثم غرفة ثانية، ثم ثالثة، وهكذا. وهذه هي المعتمدة والتي تدل عليها الحديث.